الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. القارعة، وهي اسم من أسماء القيامة، والقرع هو الضرب بشدة. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة الشديدة من شدائد الدهر تسمى قارعة، فهي اسم فاعل من قرع. القارعة اسم من أسماء القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. فلماذا سميت القارعة؟ لأنها تقرع القلوب بالفزع، وتقرع أعداء الله بالعذاب. ولهذا فإن العرب يقولون: قرعتهم القارعة، إذا وقع بهم أمر فظيع شديد. القارعة، وهكذا ذكرها سبحانه كلمة كأنها القارعة التي لا نظير لها، تقرع الأسماع، وذلك عند النفخ في الصور، ثم تقرع القلوب وتفزعها كقرع الأسماع بل أشد. القارعة الشديدة تخرج كل شيء عن حقيقته إلى حقيقة جديدة، حتى هذه المخلوقات العلوية العظيمة، السماوات والنجوم والكواكب، قارعة قرعت السماء فانشقت، وقرعت النجوم فانكدرت وتناثرت، وقرعت الشمس فكورت، وقرعت الأرض فزلزلت زلزالا شديدا وأخرجت أثقالها، وقرعت الجبال فدكتها دكة ونسفتها نسفة، فكيف بالمخلوق الضعيف الإنسان إذا قرعته القارعة؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. القارعة كلمة تهز القلوب السليمة الصحيحة. إذا استحضر العبد هول قرعها لذلك كله، فالقارعة هي يوم القيامة. فكما كانت صاخة وطامة وغاشية وحاقة يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القارعة، وزادها الله تعظيما وتفخيما، قال: ما القارعة؟ استفهام للتعظيم والتفخيم لشأن ذلك اليوم، فما هنا استفهام للتعظيم والتفخيم. ما هي القارعة التي ينوه عنها؟ أي شيء عجيب هي في الفظاعة والشدة؟ القارعة، ما القارعة؟ ويزيد هذا تأكيدا وتفخيما وتهويلا بقوله: وما أدراك ما القارعة؟ تخرج عن حيز الإدراك أصلا، فكل ما أدركته من الأمور العظيمة الهائلة فهذا في حيز مدركاتك، أما القارعة فإنك لا تدرك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ أي شيء أعلمك ما شأن القارعة؟ ما أعظمها وما أشدها؟ سبحان الله، ثلاثة آيات تهز القلوب، والسورة مكية لتزلزل أركان المشركين، ليهون كل شيء عند ذكر هذه العظيمة القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كلمة مفردة، القارعة، ثم سؤال التهويل والتعظيم، ما القارعة؟ ثم سؤال التجهيل، أنت جاهل لا تدري، ما القارعة؟ لا يلم بها التصور ولا التخيل. ثم أجاب الله سبحانه وتعالى: لا بما هي القارعة، لا أبدا، بل بما يكون في القارعة، يوم يكون الناس، أي تقرعهم القارعة، يوم يكون الناس، تأتيكم القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. لابد أن تقف مع هذا التشبيه من الله سبحانه وتعالى، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تعال نشوف، تعالوا لكي نرى ما هي ماهية هذا الفراش. هل الفراش من الكائنات العظيمة ولا من الحشرات؟ ومن الحشرات الثقيلة أم الخفيفة؟ وما هي الصفة التي تميز الفراش في طيرانه؟ أنه يطير على غير هدى، ما ترى يأخذ هكذا اتجاها، لا تجد يمين شمال أمام خلف، فهو يسير على غير هدى، لا يسير كأسراب الطيور ولا سائر الأمور تسير في أسراب منتظمة متجهة باتجاه كذا، أبدا. ترى الفراش هذه يمين وهذه يسار، إذا رأيت مجموعة من الفراشات رأيت هذا، فهذه صفات، منتشر متفرق يذهب ويجيء في حيرة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر. الفراش تراه يتساقط في النار والسراج، وواحد فراش فراشة، وقيل هو البعوض، ومنه الجراد، وكل ذلك يسير على غير هدى ويتخبط، حتى كان العرب يقولون: أطيش من الفراش، فلان أطيش من الفراشة، فلان أطيش من الفراشة، إذا أرادوا أن يعبروا عن سيره في الحياة بغير اتجاه وبغير هدى. يكون الناس حين تقرعهم القارعة كالفراش المبثوث، وصفهم الله في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. تعالوا بعد أن استحضرنا المشبه به الذي هو الفراش، تعالوا نستحضر المشبه اللي هو نحن الإنسان الناس. هذا الفراش وتصورنا طيرانه على غير هدى وعلى غير هداية، تعالوا ننظر إلى المشبه الذي هو الناس حين يخرجون من قبورهم على هذا الوجه التصور. وإذا استحضرت ما معنى الناس لرأيت أمرا عظيما لا نظير له، إنها ليست مجموعة ولا مدينة ولا دولة ولا العالم، لا، إنه العالم في كل السنين، العالم في كل السنين، السنة دي واللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، قبل الهجرة وبعد الهجرة وقبل الميلاد وبعد الميلاد، هذا كله يخرج. كم عدد الخلق الذين يخرجون؟ يخرجون جميعا لا يغادر منهم أحدا ولا يتأخر منهم أحد. تخيل أن يخرج هذا العدد كله في آن واحد وفي توقيت واحد في وقت القارعة، صوت شديد ونفخة شديدة، فزلزلت لها الأرض وتشققت لها السماء وخرج الناس جميعا فزعين كما فزع كل شيء من حوله، كل الناس، من دفن في الأرض ومن غرق في البحار ومن أكلته الحيتان ومن ضل في الصحارى ومن أكلته السباع، كل أولئك يخرجون مرة واحدة مهطعين إلى الداع، لا يدرون ما يفعل بهم ولا إلى أين يساقون، فيترتب عليه حيرة ودهشة وتخبط في السير كالفراش المبثوث، فيبدو الناس صغارا ضئالا على كثرته، محتارين كحيرة الفراش الذي يتهافت على الهلاك والسقوط في النار، لا يملك لنفسه وجه ولا يعرف له هدفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها. قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. لا إله إلا الله، تشبيه مخيف حقيقي. النبي بيشبه نفسه في أمره للدنيا كلها وللأمة بالسنة وتفلتهم من السنة ويقعون في البدع والمخالفات، شبههم قال: كمن استوقد نارا، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، يعني أخذ الفراش وهذه الدواب الصغيرة تأتي بسرعة إلى النار، هي تراها بعيد ضوء فأقبلت على الضوء، فلما أقبلت وجدت الحرارة الشديدة التي فيها هلاكها فماتت وهلكت. قال: فجعل ينزعهن ويحجزهن، ليمنع الفراش، فيغلبنه فيقتحمن فيها. وأنتم تعلمون ما معنى اقتحامهم فيها، الناس في ترك السنة أشبه شيء بالجراد المتهافت إلى النار، يحسبه فيه شهواته ومراداته فإذا هلاكه وليته الفناء وليته الانتهاء إلى لا شيء، ولكن إنه البقاء والخلود في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمن اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فإن السنة تأخذ بحجزته تحميه تمنعه من النار. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويجوز أن تقول المبثوث والمبثوثة لغة، هذا كله جائز، كما قال تعالى أعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل خاوية، مرة جمع مذكر ومرة مؤنث، لم يقل أعجاز نخل منقعرة بل قال منقعر، ولم يقل أعجاز نخل خاوي بل قال خاوية، فيجوز كلاهما جائز. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الناس كالفراش المبثوث، والجبال العظيمة الراسية الصلبة تكون كالعهن، قيل الصوف وقيل القطن، والأشهر أنه الصوف الملون بالألوان المختلفة، نفش بالندف، عارف الندف؟ العصاية أو المكنة اللي بتنفش الصوف بعد ما المرتبة تنام، نجيب المنجد بالمنداف، هو ده اسمه في اللغة منداف، وهذا يسمى ندفة. تكون الجبال كالعهن المنفوش، ولا شك أن العهن الصوف المنفوش أعظم خفة، يكون أكثر خفة يعني أقل وزنا بكثير من الملبد المجتمع. تكون الجبال كالعهن، هذا وصف هائل، بل كالعهن المنفوش المبعثر، هذه الجبال القوية الصلبة الراسخة صارت كالقطن المبعثر كالصوف المنفوش. الذي ذهب يمينا وشمالا في التفرق فراه يتطاير ويتمزق مع أدنى ريح يطير، الصوف المنفوش أو القطن المنفوش. والجبال وصفها الله بأوصاف كثيرة في القرآن في ذلك اليوم، بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، غبار متطاير، كانت ترابا، مراحل الجبال هذه الثقيلة الصلبة صارت كالعهن المنفوش هباء منبث سرابا لا قيمة لها ولا وزن. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وهذه لفتة قوية جدا، هذه الثقيلة صارت بهذه الخفة. قال بعدها فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، فقد يكون الثقيل جدا كالجبال كالصوف المنفوش، فأما من ثقلت موازينه صار ما شيء له وزن ولا الجبال إلا الأعمال الصالحة هي التي تبقى بثقلها في الموازين. فأما من ثقلت موازينه، هذه أحوال الناس إلى فريقين، ثقيل الموازين وخفيف الوزن. فأما من ثقلت موازينه، كل شيء كنت تتشبث به وإن عظم في نظرك وثقل، ولو كانت جبال صارت هباء منبثا وصوفا منفوشا. فأما من ثقلت موازينه، ومعنى ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئات، وخفت موازينه يعني رجحت السيئات على الحسنات، أي الكفتين تثقل؟ فأما من ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، عيشة على وزن فعلة، واللي على وزن فعلة يكون بيان للهيئة، عكس فعلة بيان للمرة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. كلام الإمام ابن مالك في ألفيات. إيه الفرق بين جلسة وجلسة؟ جلسة يعني مرة، يبقى في جلسة وجلستين ثلاث جلسات، بالفتح تدل على المرة، أما بالكسر فتدل على الهيئة، هذه الجلسة يعني الطريقة في الجلوس. الآن فهو في عيشة راضية، في هيئة فيها رضا، حياة طيبة راضية، عيشة لا نكد فيها، لا صخب لا نصب، كاملة من كل وجه. هذه عيشة أهل الجنة، جعلنا الله منهم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يحزنون لا يخافون لا يفزعون، في أنعم عيش وأطيب بال، في أسر حال، في عيشة راضية. هي العيشة راضية ولا مرضية؟ هي راضية مرضية، هي راضية مرضية. ولهذا لما قال هنا سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، مأخوذ من العيش وهو الحياة، يقال عاش الرجل زمنا طويلا يعني بقي وحي زمنا طويلا، فقيل راضية اسم فاعل بمعنى اسم مفعول، يعني راضية بمعنى مرضية، أصحابها راضون عنها مبسوطين بها. وقيل لا، هي اسم فاعل وليست تدل على اسم مفعول، يعني ذات رضا، وكلا المعنيين واحد. فهو في عيشة راضية، اللي هو من ثقلت موازينه. وأما من خفت موازينه رجحت السيئات على الحسنات، إما الكافر الذي ليس له أي حسنة لأن حسناته جوزي بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، أو المسلم الذي أسرف على نفسه وسيئاته أكثر، هذا أيضا قد خفت موازينه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قبل أن ننتقل إلى قوله تعالى فأمه هاوية، الله قال ثقلت موازينه وخفت موازينه على الجمع وليس على الإفراد، لم يقل ثقل ميزانه وخف ميزانه، فهل هذا يدل على تعدد الموزونات أم تعدد الموازين؟ ما احنا عندنا الآلة التي يوزن بها لها كفتان كما جاء في الحديث وكما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة، ميزان حقيقي. شو لك الميزان يعني العدل؟ لا لا، ميزان يوضع في كفة أشياء ويوضع في كفة أشياء أخرى، ميزان اشهد وزنك في الحديث، اشهد وزنك، تعال حط لك الحاجة في الميزان وشوف. فقالوا تعدد الموازين يعني فيه ميزان وميزان وميزان وميزان وميزان وميزان لكل عمل، هذا قول بعض أهل العلم. وبالتالي أنت مأمور بالصلاة ففيه صلاة ففيه ميزان توزن به الصلاة، مأمور بالصيام في ميزان للصيام، مأمور ببر الوالدين في ميزان لبر الوالدين، كل عمل صغير أو كبير أمرت به له ميزان، له ميزان. هذا قول بعض أهل العلم. قالوا والدليل قوله ثقلت موازينه، فقالوا هذا تعبير على تعدد الآلة، وبعضهم قالوا لا الميزان واحد لكن الموزونات الموضوعة في هذين الكفتين هي المختلفة، وهذا قول جمهور العلماء. فالموازين وإن كانت قد تشير إلى الآلات ولكنه قد يقصد به الموزونات، فيكون هذا دليل على تعدد ما يوزن في الميزان الواحد. إذن يوضع الصلاة والبر الوالدين والصدقات والأعمال الخير كلها توضع في نفس الكفة، والأعمال السيئة كلها في الكفة الأخرى، هذا قول جمهور العلماء. فأما من ثقلت موازينه أي موزوناته فهو في عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا اللين والانقياد لأهلها، عيشة كاملة تجمع النعم التي في الجنة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أمه لها أكثر من معنى وأكثر من تفسير. كلمة أما يعني قصد، أما البيت يعني قصد البيت، ومنه سمي التيمم يعني قصد التراب، فقالوا فأمه هاوية يعني مقصوده يوم أن خرج كالفراش المبثوث إلى الهاوية، فأمه يعني قصده واتجاهه إلى الهاوية، والهاوية من أسماء النار أي البعيدة الداهية، وسميت هاوية لأنه يهوي فيها على بعد قعرها، فمقصوده واتجاهه أن ينزل إلى قعر جهنم، فأمه وقصده الهاوية. وقيل أمه يعني أم الدماغ، يعني يلقى في النار على أم رأسه، نزول هذا رأسه ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، يستقي بوجهه النار، فإذا ألقي في جهنم بسبب خفة موازينه قلة أعماله الصالحة وكثرة السيئة هوى بأم رأسه إلى الهاوية. وقيل أمه يعني أمه وأمه والأم إنما يلجأ الشخص إليها ويلجأ، فصارت النار هي أمه مسكنه وملجأه، فأمه هاوية النار مسكنه لا مسكن له غيرها. وقيل معنى رابع قالوا هذه كلمة عربية، إذا وقع الإنسان في أمر شديد العرب يقولون هوت أمه، يعني اتبهدل حصل له أمر فظيع وهائل وشديد. إذن أي معنى من هذه المعاني وكلها محتملة صحيحة في لغة العرب فلا يترجح واحد على الآخر، كلها مقصودة، فنأخذ بهذه الأقوال جميعا ونقول وقع في أمر شديد فيرمى في النار على أم رأسه وليس له مأوى ولا مقصد إلا النار فهي مسكنه، معاني الأربعة كلها. وهذا ما نسميه اختلاف التنوع، هو عكس اختلاف التضاد، اختلاف التضاد يعني ده معنى عكس الثاني ما يجتمعوش، أما المعاني المجتمعة تسمى اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع تجمع المعاني كلها. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك تاني وما أدراك، فكما قال وما أدراك ما القارعة قال وما أدراك ما هي، أي هذه التي هوى فيها ده عمال تتخيل انه يهوى برأسه، انت مش متخيل هو نازل فين، انت مش مدرك هو نازل برأسه فين، انت لا تدري مسكنه هذا الذي اوى اليه وامه وقصده. وما ادراك ما هي؟ كما قلنا في الاولى للتفخيم والتعظيم، هذه ايضا كذلك. ما هي؟ اتدري ما هي؟ لا تدري ما هي، ليخرج الامر عن حدود التصور والادراك. ولكنه يصفها بكلمه واحده، قال نار حاميه، نار حامية، وأبهمها هكذا نار زيادة التجهيل والتهويل والتعظيم، حامية نار شديدة الحرارة قوية اللهب والسعير في غاية ما يكون من الحموض. وإذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء أشعلت هذه النار بحطب وأشجار أم بورق أم بسوائل كالجاز والبنزين أو غير ذلك مما يكون في البراكين والزلازل، غير ذلك مما يكون في مصانع البترول والحديد والصلب، بوتقات هائلة. الله، لقد ذهبت إلى عتاقة في محطة كهرباء عتاق، فالمهندس محمد خدنا ندور سلم حوالين البوتقة اللي فيها النار بالداخل، ففيه فوهات عليها زجاج عازل الحرارة تنظر منها في الداخل. والله ذوار شديد أصابني، كنت سأقع من فوق، منظر مهيب هائل، منظر النار داخل بوتقة كبيرة جدا سعيرها والتهابها، وأنت ما شعرت أنها حامية ولا حارة، أنت في الهواء الطلق تنظر من شباك. فكيف من يهوي بأم رأسه فيها؟ كانت أول مرة أرى منظرا كهذا، والله عدت من السويس تقريبا من كل الطريق أبكي من هول الموت. ده مصنع في بوتقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي رواية قال: ناركم هذه كجزء من 70 جزء، وقد لطمت بالبحر مرتين، خففت، يعني ده جزء من 70 جزء بعد التخفيف. كل نيران الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تزول، جمعت كل النيران فهي جزء من 70 جزء. قال يا رسول الله: إن كانت لكافية، ده لو كانت نار الدنيا فقط ده تولع كل حاجة، جزء الواحد كافي. قال: إنها فضلت عليها، يعني زادت عليها 69 جزءا. وفي بعض الألفاظ قال: كلهن مثل حرها، فيش واحد أخف من الثاني. أتدرون ما مثل ناركم هذه في نار جهنم؟ قال: لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها. النار مش طايقة حرارة نفسها، فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. كيف؟ لا يسأل كيف. فاعتقاد أهل السنة الجماعة الإيمان بما قاله الرسول، وإن كانت لا تدركه العقول، أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. يعني الزفرة هناك زفير في نار جهنم اللي أذن لها الله عز وجل مرة في السنة عشان تنفس عن نفسها، يدينا احنا هنا الحرارة الشديدة التي لا تطاق، نبدأ نلطف المراوح وتكييف. وإذا كان شهيق النار نجد هنا البرد الشديد، أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو الأثر الذي نراه مع بعدها عنا، فكيف بمن يكون فيها؟ شرابهم وطعامهم نار، ولباسهم نار، وفرشهم نار، ولحفهم نار، عيش نار في نار. إن العبد إذا حبس في حمام فيه ماء بارد، مجرد الحبس يختنق له الإنسان، فكيف إن حبس في نار جهنم مع ما فيها من السلاسل والعذاب؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة سقطة، سمع صوت حاجة شديدة وقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار حتى انتهى الآن إلى قعرها. أن يسمع الصوت مع بعدها عنا، لأنه 70 سنة، فأي ارتفاع لهذه النار؟ هذه هي التي فيها أمه الذي سقط فيها برأسه، ليست الأم الذي يجد عندها الحنان، بل يجد فيها هذا العذاب، فصار المأوى له مأوى شديدا، نار حامية. يقول الله: وما أدراك ما هي نار حامية، كلمة واحدة لكن وراها كثير. تعالوا ننظر نظرة سريعة في هذه السورة. القارعة، ما القارعة؟ كم تصيبنا القوارع في حياتنا؟ تصبح يخبرون بموت عزيز، يقول لك أبوك مات، أمك ماتت، أخوك مات، قارعة، مصيبة تحل. تسمع فلان جاله سرطان، فلان جاله كذا وكذا من الأمراض الخطيرة، يقرع قلبك هذا الخبر. أنت صرت، أنت رسبت، يقرع قلبك هذا الخبر. أنت اسمك مش في اللي تعينه في المنصب ده، يقرع قلبك هذا الخبر. خيانة حبيب، هموم قلب، دمع عين، فقد مال، كسب تجارة، قوارع كثيرة تصيب الإنسان في حياته. الله عز وجل يبين أنها ليست بالقوارع. القارعة، ما القارعة؟ كما قال: إذا زلزلت الأرض زلزالة. كل القوارع اللي أصابتنا ليست بقوارع، هي قارعة واحدة، الدهية دهية واحدة، المصيبة مصيبة واحدة. إذا خفت موازينه، عرفها بالألف واللام، القارعة، لم يقل قارعة، لا لا، كأنها ليست إلا هي معروفة. القارعة، ما القارعة؟ هذه الوقفة الأولى في هذه السورة. الوقفة الثانية: الثقل والخفة بالمقياس الرباني غير الثقل والخفة عندنا. يقول لك فلان تقيل، تقيل عندنا لها معنى، وتقيل في الميزان لها معنى ثاني. فنريد أن نضبط الميزان كما قلنا من قبل ساتين وإحنا بنشرح سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قال كلا، مش صح، ميزانك غلط. كان ده ميزان الإكرام والإهانة. إنه بالي بقى عايزين نفهم ميزان الثقل والخفة، وما نوصل إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة لسورة التكاثر هنعرف ميزان الكثرة والقلة. ما هي دي كلها المفاهيم اللي عندنا اللي بتخلينا نلخبط حياتنا. ما هي دي المفاهيم الغلط اللي بتفسد علينا الدنيا والآخرة. يعني حاجات شايفينها تقيلة وهي خفيفة، شايفينها كتيرة وهي قليلة، شايفينها إكرام وهي إهانة، والعكس. هو ده الموضوع. تعالوا شوفوا كده الصورة دي مع الآيات القليلة والأسطر القليلة. الفراش، الجبال، الموازين، مش دي المواضيع الأساسية اللي في الصورة؟ ها؟ ذكر الله أشياء ثقيلة وكيف تكون يوم القيامة كأخف شيء. زي ايه؟ الجبال صارت كالايه؟ كالصوف، كالعين المنفوش. الناس صارت كالفراش المبسوط. وتنصب الموازين لتقاس الأعمال بمقياس من؟ بمقياس أرحم الراحم، مقياس الله. فمن ثقلت ومن خفت. وهذا الترتيب ده هو في السورة يخوف جدا. ما أنت القارعة ما القارعة وأصابك القوارع وزلازل وغيرت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، وفجأة لقيت الشيء الثقيل خفيف، لا لا لا لا أنا ضعت. يبقى حاجة اللي كنت مسدود عليها وفكرها لها ثقل ممكن ما بلاش وزن. فيؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة. فين الأبهة والعظمة والبدلة والكرافطة والمنصب والقعدة والعربية والأوتوماتيك والأسمر والفماي؟ فين القصة دي كلها؟ ما بيستويش جناح بعوضة. ولا يزن إلا الإيمان والعمل الصالح. كل ده ما بيلوش وزن. كما أن الجبال تصير كالعين المنفوش. ويأتي فلان دقيق الساق كابن مسعود رضي الله عنه، والساق تبقى أثقل من جبل أحد المحيط بالمدينة. حط الجبل نلاقي ساقه لوحده اللي طالما تورمت في قيام الليل، طالما سعت في الخيرات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، التي خرجت للجهاد في سبيل الله، الساق دي تبقى ثقيلة. ميزان الله، ميزان الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طلع ولا حاجة. هذه الموازين. إذن الموازين لها مقياس آخر. الشيء الثقيل رأيناه خفيفا. الكلام سهل. تعالوا كده نستعرض العبادات. شاب سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أما من ثقلت إيه؟ موازينه، ما قالش ميزانه. تعالوا نمسكها كده. وقلنا الموازين يعني الموزونات مش الآلات، على الصحيح من أقوال أهل العلم. تعال نحط صلاتي في الميزان. هي كل صلاة تتحط في الميزان هيبقى لها ميزان؟ لا. في صلاة بتوزن وفي صلاة بتوزنش. في صلاة بركوعها وخشوعها أركانها صاحبها فعلا روحه هناك، وفيه صلاة ليس لصاحبها منها شيء، يعني ليس له منها شيء، يعني حطها في الميزان ما بتوزنش حاجة، ما بتوزنش لا خشوع فيها. تجيب الصيام تحط الصيام مع لغو ورفث ملوش وزن. ملوش وزن، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لكن ملهاش وزن عند ربنا. تحط الحج، تحط الزكاة، تحط الأعمال دي، ايه أكثر حاجة شغلت بها حياتك؟ سنة كام؟ تانية ثانوي؟ بقالك كم سنة في التعليم؟ 6 سنين ابتدائي، 3 اعدادي، 3 ثانوي، 12 سنة. انت عندك كم سنة؟ 17 18. يعني في 12 سنة. طب نشوف شغل الكلام ده، خدت ايه بي؟ شهادة ابتدائية واعدادية وثانوي، حطها في الميزان. هات الشهادة الابتدائية وحطها في الميزان، وهات الشهادة الاعدادية وحطها في الميزان، وهات الشهادة الثانوية وحطها في الميزان، توزن ايه؟ توزن ايه؟ لازم تفكر في الموضوع ده. قضية الموازين هي المثارة في هذه السورة. ما موازين هذه الشهادات؟ انت خدت علاوة درجة أولى، درجة ثانية، ثالثة، اللي هو حطها في الميزان. هل هي كالجبال عندنا التي تصير كالعهن المنفوش؟ ما هو دي السورة بتقول كده. هل ستصير كما صرت أنت كالفراش المبثوث؟ تلاقيش حاجة، بتمسك ما بتلاقيش حاجة، بتحط كأنك حطيت حطة قطن، حطة صوف، ما بتوزنش. الأموال اللي في البنوك وفي الخزائن والأبراج اللي بنتها والسيارات، حطها في الميزان، بتوزن عند ربنا. الحاجات دي ليها قيمة عند الله ووزن عند الله، الوزن الحق اللي ربنا ذكره سبحانه وتعالى، مش الوزن الباطل اللي احنا بنفهمه. الميزان الحقيقي، الميزان الحقيقي. ما هو الناس بتوع شو، عارفين الشو؟ العرض، منظرك. الحاجة دي بقى اللي اتمنظرت بيها لما تتحط في الميزان لها وزن، ده تتمنظر بيه على الناس. لكن في ميزان رب العالمين لها وزن. لما غيرت الجهاز المحمول وبقى في معاك جهاز ب3000 وب4000، لما نحطك بالجهاز ده يزيد ميزانك ولا يخف ميزانك؟ الجهاز ده هيتحط في كفة الحسنات ولا هيتحط في كفة السيئات؟ أسئلة. ما هو ما تاخدوش الآيات كده مرورا عابرا، ده كلام الله. فأما من ثقلت موازينه، طب انت خدت نشان في الكورة ولا في السلة ولا في كذا، نحطه في الميزان شوف هيوزن ولا لا. انت ليك عدد من الأفلام والتمثيليات، بطل من الأبطال وبطلة، نشوف البطولات اللي حققتها في التمثيل لما نحطها في الميزان لها وزن. المصيبة لك تكون مخدوع وفكرها رسالة، ورسالة عظيمة، وأنها يكون لها وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تفاجأ أنه في موازين السيئات أو لا وزن له. المظالم وزنها ايه في كفة السيئات؟ كل دي امور لازم تراجع فيها نفسك. لازم ننظر لكل عمل، لكل سعي، لكل حركة، لكل قول، لان الذي يوزن كل ذلك، يوزن الشخص كما قال يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان، وتوزن الاعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كلمة لك تتحط في الميزان لها وزن، وتوزن السجلات التي تكتب فيها الأعمال، كحديث 99 سجل والبطاقة. فالمسألة لابد أن يفهم الناس إنما تثقل الأعمال بنسبتها إلى الله. العمل ده لله، لو كان سقيا كلب يبقى له في الميزان وزن، أدام منسوب لمين؟ إلى الله. واضح إخواني؟ فاستحضر دائما أن يكون العمل لله، ما لغير الله لا وزن له. تقول لي بقى شهادات، مناصب، نياشين، مراتب، ترقيات، سميها زي ما انت عايز وانتفخ في الدنيا كما شيء، لكن لما نحط في الميزان ما بتوزنش. اما الاعمال المنتسبه الى رب العالمين سبحانه وتعالى فلها وزن، وان كانت كلمه طيبه، وان كانت شق تمره، بس مصحوبه بنيه صالحه ومتابعه للسنه. فلا بد ان نضبط الموازين والمقاييس على ميزان الرحمن، حتى اذا حقت الحاقه هذه الباقي باطل، ووقعت الواقعه وقرعت القارعه بخطوبها، لا نفاجئ ان موازيننا قد قلبت. لنفسك ضيعت عمرك كثير تقول يا ليتني قدمت لحياتي. ليه ربنا بيقول لنا الصور دي؟ عشان نفوق، حتى نفيق، حتى نضبط الموازين، موازين الثقه والخفه، نعرف الكثره والقله، نعرف الاكرام والاهانه. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، فكم من عمل هو عندنا عظيم وصاحبه ثقيل، ولكنه عند الله لا يساوي شيئا مذكورا. قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عشان تنضبط امور الناس وحياتهم تقوم بالعد وبالقسط. ان قيما لها عند الله اعتبار وقيما ليس لها عند الله اعتبار، ليست بقيمنا طبعا. فاما من ثقلت موازينه في اعتبار من وتقويم من؟ الله، فهو في عيشه راضيه. هكذا يقول لك عيشه راضيه. واما من خفت موازينه في اعتبار من وتقويم من وميزان من؟ الله، فامه هاويه، مرجعه وملاجه. هذه السوره فيها اثبات الموازين، فيها اثبات الموازين. هذه السوره فيها ان الناس لا يخرجون عن احد حالين: من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. احنا عايشين في تجاره، يا هتكسب يا هتخسر، يا هتوزن يا مش هتوزن. كل الناس يغدو، كل الناس بائع نفسه. ما هو انت ايه وانا ايه؟ شويه ايام، كل يوم بيمر انقضى بعضك. انت 60 سنه، لما تمر سنه يبقى انقطع منك سنه، انقطع سنتين، انقضى منك 20 سنة، 30 سنة. فإذا مر بعض هذا الوقت فقد انقطع بعضك. فيا ترى الجزء اللي انقطع ده لما تحط في الميزان يساوي ايه؟ السنين اللي فاتت دي هتساوي ايه؟ فالناس لا يخرجون في أحوالهم من هذا. كل الناس يغدو، كلنا هتطلع علينا الشمس يمر علينا اليوم وتحسب يوم، حصلنا فيه ايه ووضعناه في الميزان هي دي القيمة، او حصلنا فيه ايه ووضع في كفة السيئات فهذه هي الهاوية. وهكذا كل يوم. فلنبدأ باستغفار وتوبة، فإنها من أثقل ما نضع في الميزان، حتى يبدل الله سيئاتنا حسنات. عزم أكيد الآن وانت جالس بقلبك استغفار وتوبة ومحو لهذا، وشروع في عمل جديد وفي حياة جديدة لها عند الله وزن. خلاص انت كان حياتك ويومك معروف، تصحى تأكل تشرب تهزر تمشي تتفسح، وعرفت حاجات لا توزنش، ابدأ ركز وضع في الميزان في الكفة المهجورة بقالها فترة، ابدأ ضع فيها أعمال إذا لقيت ربك وجدتها. أعمال تثقل بها أنت إذا وضعت أنت في الميزان. فما يراه الناس صغيرا قد يجتمعن عليه حتى يردنه النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة في حديث أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. تبقى أنت في بالك لما تحط في الميزان دي ولا حاجة، دي شعرة دي أنا عملت حاجة، هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. الميزان مختلف، نفس العمل احنا بنعمله، الصحابة لما كان واحد فيهم يعمل العمل ده يحسوا ان هم عملوا كبيرة من الكبائر دي اللي هتدخلهم النار، واحنا بننظر اليها انها ايه دي في الميزان دي ولا حاجة. الشيخ بيقول لك لازم نضبط الميزان، لازم نضبط الميزان عشان ما نحتقرش اشياء وتطلع عند الله عظيمة. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت قاعد كده وخلاص، امك بتتكلم وابوك بيتكلم ولا زميلك وزميلك فلان كذا الله يهديها بقى ما ماشيه غلط على حل شعرها، كلمه قالت كده وعدت كده وانت مش في دماغك كلمه، وانت في الحقيقه حطيت جبل في كفه السيئات. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة بقي في هذا الميزان: من تساوت موازينه حسناته مع سيئاته. كتب الله عنه في هذه السورة، ولكن ذكر له سورة مستقلة اسمها سورة الأعراف: لا يدخلون النار ويحبسون في مكان يقال له الأعراف بين الجنة والنار. وذكر الله هناك في هذه السورة العظيمة سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، كيف إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ثم يدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين. نتعلم منه أخواني كما تعلمنا من سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فصار الميزان عند رب العالمين بمثاقيل الذر، فهي الذرة ده اتحطت في كفة الحسنات فرجحت فدخلت الجنة، وهي الذرة ده اتحطت في كفة السيئات فرجحت فدخلت النار. قال رسول الله: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. ما تبصش للسواك إنه حاجة هيك، ما تبصش للكلمة الطيبة إنها حاجة بسيطة وسهلة وإيه يعني ما قلتهاش، ما تبصش للابتسامة في وجهها فيك، ما تبصش للخاطر اللي جاءت على قلبك إنه هو خاطر. لا، ما المثقال ذرة يعني إيه؟ تفاكر المثقال ذرة يعني نظرة؟ ده نظرة دي جبل. تركز ركز، شوف ايه اللي بينفع وايه اللي بيوزن، حتى اذا لقيت الله سبحانه وتعالى وفيت عملا صالحا وادركت ميزانا ثقيلا تدخل به جنات النعيم. في النهايه السوره فيها تخويف، فيها تحذير من هذا اليوم، فيها لفت نظر للعمل له حتى تتخير لعملك لا بآمالك ولا بموازينك. ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منه. تبقى أنت فاكر كده، تبقى فاكر أنه زي ما أدك في الدنيا أديك في الآخر. لا، اللي أعطاك في الدنيا ما كانش عطاء، العطاء الحقيقي أن يعطيك طاعة، أن يهب لك في نفسك خشوعا، أن يرزقك علما تنتفع به، أن يعينك على قيام الليل، يعينك على بر والديك وصلة أرحامك، هو ده العطاء. إذا ربنا أعطاك هذه الأشياء فقد أعطاك، هي دي الحقيقية. إذا من الله عز وجل عليك بأن توق شح نفسك، يا سلام، فعلا يخرج من قلبك حب الدنيا ويبقى العطاء عندك، وأنك تضع الشيء في سبيل الله أعظم مما تبقيه، العطاء ده لو وصلك فقد أعطيت، لأن هو ده اللي تدخل به الموازين. أما إذا أعطيت إنك عايز تبقى أنت اللي بتاكل أكتر، وإنت اللي شربت أكتر، وإنت اللي خدت الحتة الأكبر، وإنت اللي خدت كذا الأكتر، وإنت خدت الأجمل وخدت الأحسن، وبقت هي دي مهامك وآمالك وطموحاتك، فإنت واخد حاجات أخف من الفراش المكتوب. فالعطاء الحقيقي هو أن يعطيك الرضا بالطاعات والزهد في الفانيات، يبقى خزجت، يعطيك طاعة، يعطيك قربة، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، قلبك يكون معلقا بالمساجد فعلا. اللحظة الجميلة عندك مش انك خرجت في المنتزهات، اللحظة الجميلة اللي انت مستنيها انك تدخل المسجد. فالناس ليسوا في هذا سواء، منهم من يأتي إلى المسجد كأنما يساق إلى الموت، ويذهب إلى متاع الدنيا بخفة ونشاط، ويحس الأرض مش سيعة، رايح رحلة رايح فسحة، ويجي العمل الطاعات تكون ثقيلة. فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صفات المنافقين، يمن الله عز وجل عليك أن تصير الصلاة قرة العين، ويصير ما يعطيه ويدفعه في سبيل الله أحب إليه مما يطعم ويشرب ويلبس ويسكن ويبني به. هذه هي العطاءات الحقيقية أخوان، ودي الموازين الحقيقية. نقرأ السورة ثانية مع بعض إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.